يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ترجمة المصنف نأخذها بعجل كلام مختصر، وجملته مما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر صفحة 94. قال في ترجمته: معلوم أن التراجم هذه لا تذكر لي لذواتها، وإنما لبيان فضل أهل العلم وذكرهم والثناء عليهم. وأما الاقتداء والتأسي إنما يكون به بالأصل، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التأسي إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونؤكد على ذلك أن بعض التراجم قد يذكر فيها بعض الأفعال أو الأقوال التي قد يقول العالم وقد يصيب أو يخطئ، حينئذ لا نأخذ على أنه حكم شرعي، وإنما نأخذ على ماذا؟ على أنه يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق بها ونعمة، وإلا يعتذر له ولا يقلد في ذلك. وأما من يقرأ تراجم العلم لأجل أن يقتبس منها الأحكام الشرعية، هذا أخطأ الطريق، لأن هذه ليست محلا للاستنباط ولا النظر. نعم قد يستفيد منها فيما يذكر من جهادهم واجتهادهم فيه في طلب العلم ويحرك الهمة، لا شك في ذلك، لكن أن يأخذ من أحكام شرعية قل هذا لا ينبغي. فهو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي، وهو نفزي، يعني نفزي النسب. قاله الأمير: والنفزي من نفزة قرية بمالقة. قال ابن نصر الدين في توضيح المشتبه: قلت نفزة بفتح النون عند المصنف وآخرين، ورأيت بخط بعض الحفاظ بكسرها نفزة. وحكاه أبو العلاء الفرضي عن خط ابن نقطة، وبعد النون فاء ساكنة نفزي، يعني فيه ضبطات، ثم زاي مفتوحة ثم هاء. وجزم المصنف بأنها قرية، وقال بعضهم نفزة قبيلة كبيرة منها بنو عميرة وبنو ملحاء. إذن فيه بضبطه من حيث النفزي أو نفزي فيه خلاف، فقيل النفزي وقيل النفزاوي، نفزي نفزاوي، يعني بزيادة الألف كما يقال النواوي والنووي كذلك، النواوي هذا على غير قياس، النووي هذا هو القياس. هنا كذلك النفزي ونفزاوي نسبة إلى قبيلة من قبائل إفريقية بربرية، وقيل بل إلى نفزة من بلاد الأندلس، ولد سنة 120. قال: كان أحد من برز في العلم والعمل. هنا تأخذ فائدة، وهي أن العالم والإمام والعلامة إنما يجمع بين العلم والعمل، ولا يعرف عن السلف قاعدة في باب التراجم وفي باب الحكم على الأشخاص، لأننا بلينا في هذا الزمن أحكام هكذا مرسلة. لا يوصف أحد بالعلم إلا إذا جمع بين العلم والعمل معا، لا يعرف تزكية أحد فيقال هذا عالم هذا علامة لمجرد علمه، إلا في هذا الزمن الذي كثر فيه البدع، حينئذ نقول هذا لا يعرف، إنما إذا جمع بين العلم والعمل والورع والتقوى والصلاح قيل هذا عالم. وأما مجرد المسائل وإدراكها هذه ليست بتزكية. ولذلك كلمة عالم كحافظ، إذا قيل فلان حافظ من الحفاظ تزكية؟ قد يحفظ اليهودي والنصراني، قد يحفظ المسلم، قد يحفظ الفاسق، فسق حفاظ وليس بأهل عدل. حينئذ كلمة حافظ لا تعتبر ماذا؟ كلمة تعدين، لأنها تعم. كذلك كلمة علامة وعالم لا تعتبر في الأصل، وإن كان في السابق يعتبرون ذلك، يعني الزمان الذي نحن فيه. كان أحد من برز في العلم والعمل. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، يعني صار إماما في العلم وما يتعلق بالدين، وصار إماما فيه بالدنيا، لكن حاز ليس بحيازته، يعني لم يكن يتحرك لأجل ذلك، وإنما جاءته الدنيا، يعني لم يسعى أن يكون عالما مقدما عند الناس، لا يتحرك العالم من أجل ذلك، وإنما قد يحصل له ذلك من حسن نيته أن يجعل الله عز وجل له القبول فيستمع له الناس ويكون مقدما. أما هو أن يسعى أن يكون مقدما عند الناس، هذه نية فاسدة وليست بنية صالحة، وإنما يقدر الله عز وجل لحسن نيته وصلاح قلبه وما علمه منه جل وعلا أن يجعل الناس ماذا يجعلونه إماما لهم. قال: ورحوى رحل إليه من الأقطار ونجب الأصحاب وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب المالكية، ويقال له مالك الصغير، يعني مالك الكبير صاحب المذهب، وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللبات، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجام والعسال وحج، فسمع من أبي سعيد ابن الأعرابي، سعيد بن الأعرابي ومحمد بن الفتح والحسن بن نصر السوسي ودراس ابن إسماعيل وغيرهم، سمع منه خلق كثير. إذن هو سمع، أخذ العلم ماذا؟ بالسماع، هذا الأصل. ولذلك الصحفي لا يوثق بعلمه، الذي لا يأخذ إلا من الصحف هو الذي يقرأ في بيته، هذا لا يكون عالما، ولو ضبط بعض الأشياء يكون عنده من الزلل أكثر مما علمه. الأصل في العلم المشافعة، وقد يكون في هذا الزمان كذلك السماع، لأنه هو الذي يعين على الفهم، الحفظ الفهم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وطالب العلم وإن جمع بين العلم والفهم، إلا أن الفهم هو المقصود بالأصل، والحفظ إنما يكون ماذا؟ يكون وسيلة. طالب لا يحفظ المتن من أجل ذات المتن، من أجل أن يحفظ كذلك، فالحفظ ليس غاية وإنما هو وسيلة للفهم، حينئذ الحفظ هو الفهم، فلا بد أن يأخذ عن أهل العلم. قال: سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحيم ابن العجوز السبتي، والفقيه عبد الله ابن غالب السبتي، وعبد الله بن الوليد ابن سعيد الأنصاري، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني، صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء مشهور عند مالكية، واختصر المدون على هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، يعني ما ألفه أبو زيد. قال: واختصر المدون على هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، وصنف كتاب العتبية على الأبواب، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب الرسالة، رسالة الذي المقدمة قدمها له. قال: وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند قراءة. انظر، هذه مدرسة، تصانيف هذه تدل على ماذا؟ على أنه قد صنف في فنون متعددة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم السابقين، يعني كان العالم يكون عالما في كل فن مما يتعلق به بالشرع. وأما التخصصات التي وجدت في الأزمنة المتأخرة فهذه باعتبار نسبتها للشرع تخصصات بدعية، يعني لأنه يترتب عليه، قد يقول قائل كيف نقول بدعية؟ لأنه يترتب عليه مفاسد، وهي أن يزعم من يزعم أنه فقيه ولا يفقه في العقيدة، أو أنه عقدي ولا يفقه في أصول الفقه، أو مفسر ولا يفقه في لغة العرب وأصول الفقه، ثم يستنبط أحكاما فيقع الخلل، ثم ينسب ذلك إلى الشرع، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الخطب جلل، وهو النظر في بعض الشرع دون بعض، فترتب عليه هذه المفاسد. لو نظرت في طرائق العلم المتقدمين وهذه التراجم كلها بين يديك تنظر فيها، فإذا بهم يجمعون: أولا لابد من السماع من أهل العلم، ليسوا بصحفيين، ثم يقرؤون كتب العلم، ليس كالجامعات الآن المذكرات وبعض الأشياء التي يكون أكثر كتاب محذوف مما يقرأ، المحذوف أكثر مما يقرأ، حينئذ نقول هذه طريقة عوجاء. ثالثا ترى الجمع بين الفنون، يدل على ذلك طرائقهم في التعلم. ثانيا تواليفهم التي ألفوها، فيؤلف في التفسير ويؤلف في الحديث إلى آخر ما هو معلوم من كلامه. قال: وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، يعني ألف الرسالة التي المقدمة العقدية لها وعمره 17 سنة، وهذا كان قديم، كان الطالب يصل إلى 20 وهو عالم، يصل إلى 20 وهو أو عالم من العلماء يكون مفتيا. الشافعي جلس للفتوى وعمره 16 سنة، ابن تيمية ألف وكتب إلى آخره وعمره 16 أو 15 سنة، والسيوطي وغيرهم كلهم على أعلى هذا المنوال. لكن ينبغي أن ينتبه إلى خلل وأمر يحتاج إلى التنبيه عليه، وهو أن هؤلاء وإن ألفوا في هذا العمر مع ما ألفوه في آخر أعمارهم ينبغي أن يوضع بالحسبان، يعني ليس في درجة واحدة. فليس كل كتاب ينسب لفلان أنه ابتدأ التأليف قبل 20 كما لو ألف بعد 30 أو بعد 40 أو بعد 60. لا شك أن العالم مدرسة، والعالم ينضج، علمه في آخر حياته ليس كعلمه في أول حياته، هذا متفق عليه، والفطر والحس والشاهد يدل على ذلك. فينظر فيه حينئذ إذا كان ثم خلاف ينقل عن العالم، وعرفنا من ترجمته ومن كتب عنه أنه ألف مبكرا، لسيما وأن كثيرا من المتأخرين يمنعون التأليف قبل 40، وإنما يؤلف بعد 40. لماذا؟ لأنه يكون قد نضج أكثر مما لو ألف فيه في أول عمره، لأنه لن يكون قد طالع أكثر قطعا هذا، وثانيا لن يكون فهمه كما لو كان بعد 40 أو بعد 50. الشاهد من هذا أنه قد ينقل عن العالم مجموعة كتب له ويكون فيها شيء من التعارض، ونعلم أن هذا العالم قد ابتدأ التأليف في أول حياته، حينئذ ينبغي النظر بهذا الاعتبار. وبهذا نجيب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في بعض المواضع لا يكاد أن يجمع بين قولين البتة، لا يكاد، لابد من جعل أحد القولين أولا ويجعل الثاني ثانيا. أما محاولة الجمع بينهما لتنزل على صورة واحدة هذه تكاد تكون ممتنعة، ولا أدري بعضهم يمنع هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع كونه يجيز أن يكون للصحابي قولان كذلك، ولا يمكن أن يجمع بينهما، هذا تحريم وهذا تحليل. وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة له قولان فأكثر، مالك، الشافعي إلى آخره، بل الإمام أحمد قد يكون له 5 أقوال 6 أقوال، بل بعض الروايات تصل إلى 9. إذن هل هي كلها تنصب في محل واحد أو بعضها موافق وبعضها مخالف؟ لا شك أن بعضها موافق وبعضها مخالف، بل عن الصحابة كذلك. بل إذا لم يمكن الجمع بين آيتين من كلام الله تعالى وعلمنا المتأخر والمتقدم قلنا الثاني ناسخ ليه للأول، وهذا كلام الله عز وجل الناسخ والمنسوخ، وكذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستعمل مع الصحابة رضي الله تعالى، إلا ابن تيمية لا يعمل معه هذا الطريق، حينئذ يحاولون الجمع، كلام متناقض بعضه لا يمكن أن يجمع بينهما البتة. فنعتذر بأن أحد القولين قد يكون قد قاله أول أمره، لم يتبين له الحق، لم يتبين له الصواب إلى آخره، ثم بعد ذلك رجع إلى قول الصواب. أما محاولة أن يكون الجميع كله في مرتبة واحدة وكله صواب، وهذا يثبت وهذا ينفي، حينئذ كيف نجمع بينهما؟ قل هذا قد يكون محمولا على ما ذكر. على كل، هنا قيل بأنه ألف الرسالة في أول أمره، لكنه هذا مستنكر، يعني لم يثبت أنه ألفها في هذا الزمن. قال: وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. قال الذهبي: قلت وكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول. هذا أهم شيء، ما عقيدته؟ قبل أن تنظر في تواليفه، قبل أن تنظر في تراجمه، ما عقيدته؟ لابد أن تعرف هذا. أما مباشرة تأخذ الكتب هكذا دون أن تفهم، قل لا، لابد أن تعلم. لماذا؟ لأنه قد يكتب في باب المعتقد، قد يكتب في شروحات حديث، قد يكتب تفسيرا، فإذا لم تعرف عقيدته قد يؤدي إلى خلل. قال: كان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول، يعني أراد بها أصول الديانة، أصول الدين، لا يدري الكلام ولا يتأول، يعني لا يعرف علم الكلام. ونفي العلم بعلم الكلام هذا مدح وليس به بذم، كذلك قال: ولا يتأول، يعني لا يحرف الصفات، لأن التحريف هذا التحريف أصلا من صفات اليهود كما جاء في القرآن، فالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ليس هم المسلمين، وإنما هم اليهود وأشباه اليهود. قال ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وقال القاضي عياض بن موسى اليحصبي في ترتيب المدارك بترجمته، وكان أبو محمد رحمه الله تعالى إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك، يعني قد يقول شيئا ولا يفهمه، قد يكتب كتابا ولا يكون أهلا للكتابة، بل قد لا يدري ما يكتب، ذابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيد ويجمع لذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وضم كسره وذب عنهم، وملأت البلاد تواليف، عارض كثير من الناس أكثرها، يعني وجد من معارضين ما وجد، فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق وصعوبة المبتدا، وعرف قدره الأكابر. قال الشيرازي وكان يعرف بمالك الصغير، مالك الصغير. وذكره أبو الحسن القابسي كسر الباء قابس، هكذا قال في معجم البلدان، إن كان عربيا فهو من أقبس فلانا علما ونارا، أو قبسه فهو قابس، قابس من قبس يقبس، يعني باب ضربة يضرب، يعني أخذها من معظمها، أو آتيكم بشهاب قبس. قال أبو الحسن القابسي، فقال إمام موثوق به في درايته وروايته. قال أبو عبد الله الميورقي اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، يعني عند البشر شهرته تغني عن ذكره، يعني عند البشر. قال داودي وكان سريعا للقياد إلى الحق، تفقه بفقهاء بلده، سريعا للقياد إلى الحق، هذه ميزة حسنة. وقد حدث عنه بالسيرة النبوية هذه بن هشام عبد الله بن الوليد، وسماعه من عبد الله بن جعفر بن الورد، لقيه بمصر، ولما توفي رثاه عدة من الشعراء. قال أبو إسحاق الحبان مات ابن أبي زيد لنصف شعبان سنة 89 و300، وكذا أرخ أبو القاسم ابن مندى، وأرخ موته القاضي عياض وغيره في سنة 86 و310 ولدا. أما الرسالة كتاب الذي قدم له به المقدمة التي سنقرأه، الرسالة هذا كتاب فقهي لكنه جمع عدة فنون، كل كتب التراجم التي ذكرت صنيفة أبي محمد بن أبي زيد ذكرت له كتابا بعنوان الرسالة، هكذا الرسالة، كالرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقبت بلقبين، أولا باكورة السعد، باكورة على وزن فاعولة، قالوا باكورة الفاكهة أول ما يدرك منها، لأنه أول تأليف في مذهب مالك، سماه ماذا؟ سماه باكورة لهذا المعنى، أول ما يدرك منها. وقال أبو حاتم الباكورة من كل فاكهة ما عجل الإخراج، وكذلك سميت به زبدة المذهب، واضح يعني خلاصة المذهب. قال النفراوي في بيان سبب ذلك، لما ظهر في الخافقين من أثرها وبركتها، يعني بركة الانتفاع بها، نفع الله تعالى بها، هذا مرض البركة، لأنها أول مختصر ظهر في المذهب بعد تفريع ابن جلام، يعني أول مختصر كان في مذهب مالك هو كتاب الرسالة، لذلك اعتنوا به عناية فائقة. ونسبة الرسالة له لا يحتاج إلى تدليل. سبب تأليفها ألفها لتعليم أولاد المسلمين لكي يسهل حفظها واستحضارها، الحفظ مع الاستحضار، نص هو في المقدمة على ذلك حيث قال مخاطبا لمن سأله، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه. إذن هي جامعة ذكر فيها شيئا مما يتعلق بالآداب، شيئا مما يتعلق بأصول الدين، يعني باب المعتقد، ثم الأحكام الفقهية، ثم قواعد من أصول الفقه على مذهب مالك، فهي جامعة لهذه المسائل كلها. قال وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك من أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، يعني الصغار، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثوابي من علم دين الله أو دعا إليه، من علم دين الله تعالى أو دعا إليه. وقد حوت هذه الرسالة لب المذهب المالكي لقوله في المقدمة مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك تفسير الراسخين، وهذا يدل على أنه لم يؤلفها في السن المذكور سابقا أنه 17 سنة. وقوله سألني دل على أنه لم يبتدي تأليف الرسالة ابتداء، لأن التأليف عند أهل العلم على مرتبتين، أن يؤلف ابتداء هكذا دون سؤال، وإما أن يسأل، والسؤال على مرحلتين، إما سؤال بالمقال يباشر، وإما سؤال بالحال يرى حاجة الناس إلى مسألة حينئذ يكتب فيها، سألوه الناس أو لا، نعم سألوه لكن بلسان الحال لا بلسان المقال، والثاني كثير عند أهل العلم. قوله سألني فيه بيان أنه ألف الرسالة بعد طلب وسؤال. قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة من أبي زيد القيرواني: والسائل الذي خاطبه المصنف هو الشيخ الصالح مؤدب الأطفال محرز بفتح الحاء بفتح الراء، محرز بإسكان الحاء وفتح الراء. وهذا يقتضي أن محرزا لقي المصنف ولا استحالة في ذلك، وإن كان المؤلف بالقيروان حين التأليف ومحرز بتونس، تو بضم التاء وإسكان الواو والنون هذه مثلثة يعني تفتح وتكسر وتضم، تونس معروفة، لأنه يمكن أن يكون حضر له لخصوصه السؤال في تأليفه ورجع إلى تونس سريعا، بل هذا هو الظاهر لقرينة الخطاب. تونس كانت المدينة التي هي العاصمة الآن، ولم تكن البلد كلها تسمى ماذا؟ تسمى بتونس، هذه كلها دخيلة بعد استعمار ونحوه. قال: بل هذا هو الظاهر لقرينة الخطاب، ولو كان غائبا حين سؤاله لقال أعاننا الله وإياهم، وعلى فرض عدم حضوره يجوز الدعاء له مع ما غيبت. إذن قيل هو محرز، وعليه فالسائل هو أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي المالكي المولود 140 بعد 103. حينئذ هذا المشهور عند شرح الرسالة أنه ألفها لسؤاله، من السائل؟ هو أبو محفوظ، ولد 340، وابن أبي زيد ولد 310. حينئذ هل يستقيم أنه ألفها وعمره 17 سنة؟ أي، ولذلك ضعف أنه ألفها وعمره 17 سنة. قال: والمتوفى كذلك 113 بعد 104. وسبق أن أبو محمد ولد 110 بعد 103، فيكون عمره حينئذ 30 سنة. ولذلك ضعف ماذا؟ ضعف أنه ألفها وعمره 17 سنة. وعلى هذا يضعف قول من قال إنه صنفها وهو ابن 17 سنة. قال الذهبي: قيل، أورد بصيغة التضعيف، قيل إنه صنع رسالته وهو ابن 17 سنة، وأورده بصيغة التمريض. وقيل بل إن الذي طلب منه تأليفها طلب تأليف هو أبو إسحاق السبائي إبراهيم بن محمد، وضعف هذا القول. على كل هذا أو ذاك الأمر سهل، المراد أنه سئل أن يؤلف فألف، وهو أول مختصر في مذهب المالكية، وهي تنتظم أبواب الشريعة في التوحيد والفقه والآداب، قيل تحوي 4000 مسألة، لكن بالمنطوق والمفهوم، هذا الذي يعتمد فيه هذه الكتب، وكلها ترجع إلى حديث وآثار شريفة أسندها الأبهري في شرحه عليها، وقد اعتمد المالكية شرقا وغربا وعكفوا عليها دراسة وتدريسا وتلقينا وحفظا وشرحا ونظما كسائر المذاهب، كل المذاهب على هذا النحو، حتى بلغت شروحها ما يقارب 100، بل قال الزروق في شرحه لها: حتى لقد ذكر أنه منذ وجدت حتى الآن يخرج لها في كل سنة شرح وتبيان، كل سنة يولد شرح لهذه الرسالة. وكان قد توفي زروق في عام 99 بعد 108. قال أبو طاهر السلفي: أنشدني الفقيه أبو محمد عبد الله بن موسى بن إسماعيل القناطي بالإسكندرية للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي في رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. قاضي عبد الوهاب ذا كان عنده غرام بالرسالة، فذكر فيها أبياتا، قال: رسالة علم صاغها العلم النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد لقد أم بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد وفي صدرها علم الديانة واضح وآداب خير ليس فيها لها ند هذا يدل على أنه قد اعتنى بها عناية فائقة وكان أول شروحها لتلميذه أبي بكر محمد بن موهب القبري هكذا قبري ونسبه بكر أبو زيد عندكم في المقدمة المقبري لكن ظهر الله أعلم القبري نسبة إلى مدينة قبر المالك المتوفى سنة 6 بعد 104 وقيل بل أول شارح لها هو القاضي عبد الوهاب صاحب الأبيات السابقة بن نصر المالكي المتوفى سنة 22 بعد 104 وهذان الشرحان على طريقة السلف في باب المعتقد كالمصنف وأما من عداه قلط وحرفه وقد انتقد رسالة ابن الفخار أبو عبد الله محمد بن عمر الحافظ المعروف ابن الفخار توفي سنة 19 بعد 104 أحد أئمة المالكية قرطبة وسمى كتابه التبصرة مطبوع الآن وقد ذكر مسألتين فقط مما انتقده عليه في المقدمة العقدية يعني انتقد الرسالة في مواضع وذكر موضعين يتعلقان بالمقدمة العقدية يأتي في محل إن شاء الله تعالى بيانها قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ومقدمة هذه الرسالة على وجازتها حاوية لأصول الاعتقاد في الإسلام على طريقة سلف هذه الأمة وخيارها من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في بيان حقيقة الإيمان وأركانه ستة وتقرير توحيد الله سبحانه في أسمائه وصفاته كالاستواء وإثباتها على حقيقتها وتفويض كيفيتها إثباتا من غير تفويض للحقيقة ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل رحم الله هذا الحبر رحمة واسعة آمين وقد نظم هذه المقدمة الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المتوفى سنة 1285 في 91 بيتا طبع مع المقدمة ونشر مرارا وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في المتن بإذن الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.